السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وحفظك المولى سبحانه وتعالى. ما قولكم في الراوي عبد الله بن العليه؟ قد اجتمع عند شيخنا أربعة أقوال فيه، فمنهم من يرد روايته مطلقا كالشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني، ومنهم من يقبلها مطلقا كالشيخ أحمد شاكر المصري، ومنهم من يقبل روايته عن العبادلة فقط، ومنهم من يقبل روايته عن العبادلة وعن غير العبادلة كالشيخ الألباني رحمه الله يقبل روايته عن العبادلة وعن بعض الرواة الآخرين الذين ثبت سماع روايته قبل الاختلاط، وهؤلاء غير العبادلة. قد ذكر الشيخ الألباني أسماءهم في السلسلة الصحيحة، فما رأيك يا شيخنا بارك الله فيك فيما أقول، وما ما تفصيل هذه المسألة عندك بارك الله فيك؟ وبركاته. ابن لهيعة اختلط، ومن روى عنه قبل اختلاطه قبل حديثه، وضم إليهم الشيخ آخر أقواله بناء على قول الذهبي وغيره، إسحاق بن عيسى الطباع وقتيبة بن سعيد وثالث، ومن روى عنه قبل الاختلاط وثبت هذا بالبرهان قبلناه وإلا نرده. العبرة أن يثبت عندنا بالبرهان أنه روى قبل الاختلاط. بارك فيك.